إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الحمد لله الذي يسر لعباده المؤمنين إدراك شهر رمضان المبارك الذي فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، وتسلسل فيه الشياطين، فضلاً ورحمةً وتيسيرًا من ربنا الكريم الرحيم. وهو شهر الصبر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، يصبر فيه المؤمن على ترك المحبوبات وعن المعاصي لله عز وجل، فينال بذلك أجر الصابرين العظيم، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير حد ولا تقدير، بل بكرم الله وجوده، وهو الجواد الكريم. وهو الشهر الذي تتهذب فيه النفوس التي أعطت الشهر حقه، وتزداد بذلك إيماناً وخلقاً وإحساناً، وتتقوى على العمل بما يرضي الله عز وجل، فتكون في طريقها وسفرها إلى الدار الآخرة في ازدياد مستمر في الخير. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن المؤمن كامل الإيمان يفرح بمواسم الخير التي تقربه إلى الله تعالى، والتي فيها سعادته الحقيقية في الدنيا والآخرة. فإن الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا. ثم قال تعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة. وقد جاء في تفسير الحياة الطيبة في الآية أنها راحة القلب وطمأنينته وقناعته، فلا نفس أطيب من نفس المؤمن الذي عمل بما أوجب الله عليه، فعوضه في قلبه راحة وطمأنينة لا ينالها أكثر أهل الأرض مالاً وتنعماً من غير أهل الإيمان. كما قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، أي لضاربونا عليه بالسيوف، يريدون هذا النعيم العظيم الذي في قلوبهم. فافرحوا أيها المسلمون بما من الله به عليكم من الإيمان والهدى والتوفيق إلى الطاعات. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا. واعلموا عباد الله أن في الإسلام ثلاثة أعياد كلها تأتي بعد استكمال عبادة من العبادات العظيمة. فعيد الأسبوع يوم الجمعة يأتي بعد استكمال الصلوات المكتوبات في الأسبوع، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، وكذلك هو اليوم الذي خلق فيه آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة وتنتهي الدنيا التي هي دار الابتلاء، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعيد الفطر يأتي بعد استكمال صوم شهر رمضان المبارك، يفطر فيه المسلمون وجوبا وطاعة لله عز وجل، ويشكرونه سبحانه على نعمه عليهم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعيد الأضحى شرعه الله عز وجل بعد إكمال الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام العظام، وأيضا يأتي بعد عشر ذي الحجة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فاتقوا الله عباد الله في جميع أحوالكم، وافرحوا بفضل الله وبرحمته، ووسعوا على أولادكم في يوم فطركم هذا، وأظهروا الفرح والسرور، ولا تغفلوا عن واجبات دينكم والحكمة من وجودكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن مما تفضل الله به على عباده ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كان كصيام السنة. وروى ابن ماجه وأحمد بسند حسن عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال بستين يوما، فصار تمام السنة. فإن قال قائل: إخوان الكرام، لماذا اختص الحديث ذلك بشوال ما دام أن الحسنة بعشر أمثالها مطلقا في شوال وفي غير شوال؟ فمن الممكن إذن أن يصوم في غير شوال وينال هذا الأجر ما دام أن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا التساؤل قد أثير. فالجواب كما ذكر بعض أهل العلم أن صيام الست من شوال من بعد رمضان يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام سنة فرضاً وليس نفلاً، وحسنة الفرض ليست كحسنة النفل، حسنة الفرض ليست كحسنة النفل، فيكون كصيام السنة فرضاً، فهذا فضل خاص لمن صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال. فالحسنات ليست على درجة واحدة، بل منها الكبير ومنها الصغير، وكذلك السيئات، هناك سيئة كبيرة وهناك سيئة صغيرة، مع أن العدد واحد، هذه سيئة واحدة وهذه سيئة واحدة، لكن هذه كبيرة وهذه صغيرة. وكذلك بالنسبة للحسنات، فالشارع قد خص شهر شوال بهذا، فيعني تكون السنة أن تصام الست في شوال. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا أعمالنا، اللهم اجعل عملنا خالصاً لوجهك الكريم وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم أشغلنا بما يرضيك وأمتنا على ما يرضيك، اللهم احفظ بلاد المسلمين وجنبها الفتن كلها يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، والحمد لله رب العالمين.